نعم هذا قول المعتزلة، أنه يقول الميزان ليس حقيقيا، ولكن الصحيح أن الميزان حقيقي. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث عنه أن الميزان له كفتان ولسان، وجاء في القرآن ذكر الميزان كثيرا. طيب، والله تبارك وتعالى يقول والسماء رفع وضع الميزان، والله تبارك وتعالى يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فالقصد أن الميزان ميزان حقيقي، الميزان الذي يتعامل به الناس، والميزان الذي يكون يوم القيامة، ويقول يوضع الرجل في كفة وتوضع أعماله في كفة. لا، الميزان حقيقي تماما. فالقصد أنه الميزان حقيقي ونؤمن به، وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز. نعم، وإن هذا قول المعتزلة الذين يقولون الله المستعان، يعني واحد أحيانا والله يعني يتحرج من ذكر أقوالهم، يقول الله ليس بقالا حتى يحتاج إلى ميزان. فنقول لهم هذا من كمال عدله، وإلا لو كان الأمر كذلك الله ليس محتاج أن يحاسب العباد على هذه الأمور، وإنما يعرف المحق من المبطل ويدخل هذا الجنة. ولكن الله تبارك وتعالى كما قال لئلا يكون للناس على الله حجة. فالقصد أن هؤلاء يعني يسيئون الأدب مع الله أحيانا، الله المستعان.